السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب المصرات وغير ذلك. ومن اشترى مصرات وهو لا يعلم فهو بالخيار بين أن يقبلها أو يردها وصاعا من تمر، فإن لم يقدر على التمر فقيمته، وسواء كان المشترى ناقة. إذا خطأ نطبعي ناقبل الألف صارت مكان، سواء كان المشتري ناقة. لا مشترى، عشان تنبيه للإخوان فقط، لأن أكثر الإخوان مشترى. وسواء كان المشترى ناقة أو بقرة أو شاة، وإذا اشترى أمة فأصابها أو استغلها ثيبا. إن اشترى أمة ثيبا، ليست عندي هذه الكلمة ثيبا، لأنه بيجي بحكم البكر بيجي. إذن سقطت هذا. وإذا اشترى أمة ثيبا فأصابها أو استغلها، ثم ظهر على عيب، كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا، لأن الخراج بالضمان والوطء كالخدمة، وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب. وإن كانت بكرا فإن أراد ردها كان عليه ما نقصها، إلا أن يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملا، وكذلك سائر المبيع. ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن، أو يأخذ أرش العيب بمقدار ملكه فيها. وإن ظهر على عيب بعد اعتاقه لها أو موتها في ملكه فله الأرش. وإذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء أو قبله حلف المشتري وكان الرد أو الأرش. من حلف المشتري؟ حلف المشتري ولا فرق. نعم. وإذا اشترى شيئا مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا، فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع، فإن كان له مكسورا قيمة كجوز الهند فهو مخير في الرد وأخذ الثمن، وعليه أرش الكسر، أو يأخذ بين صحيحه ومعيبه. ما بين شيخ؟ عندنا بين. أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه. ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، إذا كان قصده إذا ومن باع عبدا وله مال فماله قليلا كان أو كثيرا. نعم، قليلا كان أو كثيرا. نعم. وله مال قليلا كان أو كثيرا فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، إذا كان قصده العبد للمال. ومن باع حيوانا أو غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ، سواء علم به البائع أو لا يعلم. أو لم يعلم. ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل. أحسن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع المصرات وغير ذلك. المصرات مما يقصد لبنه كالإبل والبقر والغنم، هي التي جمع لبنها لبن أيام، وربطت أخلافها، واستقر لبن في ضرعها واجتمع، بحيث يظن كثيرا جمع هذا اليوم، وهو له مدة، بل هي لها مدة لم تحلب، فيراها المشتري فيغتر. حقيقتها أن فيها لتر مثلا، وبعد التصرية يكون فيها 3 لتر، فالمشتري يقدم عليها بناء على هذا القدر الزائد من اللبن، ويظنها ذات لبن كثير، وهي في الحقيقة ليست كذلك. يقول: قال: ومن اشترى مصرات، وهي ما جمع لبنها في ضرعها، في الغالب أنها تصر أخلافها، بمعنى أنها تربط، تربط حتى يجتمع اللبن، لأنها لو لم تربط هل ينزل اللبن تلقائيا أو لا ينزل؟ ها؟ ها؟ شو؟ لكن هم قالوا أنه ربط أخلاف الناقة تصريح، فما الداعي لهذا الربط؟ ها؟ لا، ولو ترك إذا كان ما ينزل ما تحتاج ربط. نعم، على الولد. إلى هذا التشميل، يعني بوضع الشمال عليها التي تمنع من الرضاع. أحتاج إلى الربط، لأن الضرع يقولون كالمجاري، مجاري المسالك البولية يضر. الربط يضر في الجملة. نعم. ولا بشات ولا عنز تشمل. المقصود أن هذه حقيقة التصريح، أنها تربط أخلافها أو يترك لبنها إذا كان لا ينزل ولو لم يربط. المقصود أنه يترك بحيث يغتر المشتري ويقول أن هذه الناقة وهذه الشاة وهذه البقرة فيها لبن كثير فيقدم على شرائها، ولولا ذلك ما أقدم عليها. هذا نوع غرر وغش للمشتري. وجاء فيه الحديث المخرج الصحيحين وغيرهما، من اشترى مصراتا فهو بخير النظرين، إما أن يقبل أو يردها مع صاع من تمر. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن اشترى مصراتا وهو لا يعلم، وهو لا يعلم. لكن إذا كان يعلم، يعرف أنه ما فيها إلا رتر، لأن كانت عند صديق له أو قريب له أو شخص يتردد عليه ويعرف مقدار ما في هذه الناقة، أو بلغه ذلك ثم أقدم عليها وقد جمع في لبن في ضرعها من اللبن أكثر مما يعلم. ولذا قال وهو لا يعلم، لأنه إذا علم سقط خياره، ليس له خيار، لأنه ما غر ولا غش، فهو بالخيار بين أن يقبلها على عيبها أو يردها وصاعا من تمر، لأن بعض العيوب وإن كان عيب وإن كان مغشوش ومغرور مدلس عليه يكون مغتفر في ما نقص من الثمن، وتشتري سلعة بدون غش، بدون غش تستحق ثمن مرتفع، تستحق 1000 مثلا، ومع الغش تستحق 800، لكنك اشتريت ب700، تقول والله أنا مغشوشة برجع؟ نعم؟ لا. ولذا مثل هذا هل يقتضي بطلان العقد ولا يقتضي؟ مثل هذا الغرر وهذا التدليس لا يقتضي، لأنه قد يقبل مع مع مع العيب، وتكون هذه السلعة تستحق أكثر من قيمتها مع وجود هذا الغرر. مثل ما قلنا هذه الشاة تستحق 1000 بدون العيب، ومع العيب تستحق 800، وقد اشتراها 700، لم يقبل. نعم، ما قبل. وجدت كتاب يباع 1000، لما رحت للبيت وجدت فيه سوس، سألت عنه قال يسوى 1005 بالسوس، ترجع ولا ما ترجع؟ نعم، ما ترجع. ولذلك قال فهو بالخيار بين أن يقبلها، لأنه قد يقبل. نعم، لا، هذه عبارة المؤلف، النص غير معروف. هو بخير نظرين بين أن يمسكها أو يردها ويرد صاعا من تمر، أو يردها وصاعا من تمر إذا تبين أنها لا تستحق هذه القيمة، يرد معها صاعا من تمر في مقابل اللبن الذي أخذه منها. طيب صاع من تمر قد يكون قيمة الصاع 10 وقيمة اللبن 20 أو 5، كل من النوعين له قيمة تخصه، وقد ترتفع قيمة التمر في وقت وقد تنزل في وقت. الأمر الثاني أن التمر فيه تباين كبير في قيمته بين أنواعه، بعض الأنواع 10 أضعاف قيمة النوع الثاني، لكن في مثل هذا يقال بالمتوسط، يقال بالوسط فينضبط مثل هذا. لكن إذا كان قيمة اللبن حلبة فإذا فيها 3 لتر، 3 لتر من 4 ولا من 3؟ من 4 باثنى عشر. لاحظوا ذهب وبحث عن صاع تمر قالوا له 30. هذا التفاوت بين قيمة اللبن وقيمة التمر يجعل هذا الحكم على مقتضى القياس أو على خلاف القياس؟ نعم، على خلاف القياس عند الله. ولذلك الحنفية لا يرون مثل هذا، يقوم اللبن ويرد قيمته، لكن لا قياس مع النص، هذا القياس فاسد الاعتبار والنص في الصحيحين على حد كلام. أو يردها وصاعا من تمر، فإن لم يقدر على التمر فقيمته قيمة التمر ولا قيمة اللبن؟ قيمة التمر، لأنه صار هو الأصل، صار التمر هو الأصل، فقيمة التمر، فإن لم يقدر على التمر فقيمته. طيب، هذا بلد ليس فيه تمر ولا قريب منه تمر من البلدان الباردة، في أوروبا مثلا ما في تمر عنده، ولا افترض أن المسألة بيمسك الجوال ويتصل كم قيمة الصاع من التمر على البلدان اللي فيها تمر، هل يقال يجتهد في قيمته أو يصطلحان على قيمته؟ ها؟ لا، هو منصوص على التمر ولا يعدل عنه إلا إلى قيمته إذا لم يوجد، فإن لم يقدر على التمر فقيمته، يسأل كم قيمة الصاع من التمر ويسأل أكثر من واحد 3 ويأخذ المتوسط. لكن أحسن الله إليك، إذا كان التمر يوجد في بلدهم مجلوبا إليه لكن بأسعار مرتفعة، هل يعتبر سعر بلدهم ولا سعر البلاد التي يوجد فيها التمر؟ لا، هو الأصل أنه بلد المتبايعين، لأن حتى اللبن أيضا يمكن أن يقال فيه مثل هذا. لكن أحسن الله إليك، إذا كانت الأسعار مرتفعة جدا بحيث يتضرر هذا الذي وجب عليه. طيب، أو العكس، لو افترضنا أن أسعار التمر متدنية جدا، يتضرر صاحب اللبن، فإن لم يقدر على التمر فقيمته، سواء كان المشترى ناقة أو بقرة أو شاة، جاء النص في الإبل والغنم والبقر مقيس عليه، الحكم واحد. الحنفية قالوا هذا على خلاف القياس، وخبر آحاد لا يخالف به القياس، وهذه قاعدة عندهم لكنها قاعدة مرفوضة، قاعدة مرفوضة، أنه في مثل هذه الحالة يقدم القياس على النص الصحيح الصريح. مقرر عند أهل العلم أنه لا قياس مع النص، وقياس في مقابل النص باطل، فإذا ثبت الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام لأحد، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما قال الإمام مالك. وإذا اشترى أمة ثيبا فأصابها، جامعها أو استغلها، بعض النسخ استعملها في خدمته أو في خدمة غيره بالأجرة مثلا، هي ثيب، ثيب تتضرر بالجماع ولا تتضرر؟ لا تتضرر، ولم يتعرض المؤلف في حالة ما إذا حبلت منه وطئها وما حصل شيء. يقول ولذا فرق بينها وبين البكر، وإذا اشترى أمة ثيبا فأصابها أو استغلها، خدمت عنده لمدة شهر ثم بان ظهر العيب، هل يرد معها أجرة الشهر؟ لا. ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا لأن الخراج بالضمان، لأن الخراج بالضمان، لأنها لو ماتت كانت من ضمانه. وأيضا هو ينفق عليها، هل يطالب بنفقتها؟ لا، لأن الخراج بالضمان، وهذا في مقابل هذا. وإذا اشترى أمة ثيبا فأصابها أو استغلها، يعني وطئها أو استغلها في خدمته أو خدمة غيره، ثم ظهر على عيب، كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا، لأن هذه الإصابة وهي ثيب لا تؤثر فيه. وهذا الاستغلال وتلك الإصابة في مقابل الضمان، لأنه لو ماتت في حوزته فهي من ضمان، لأن الخراج بالضمان والوطء كالخدمة، الوطء كالخدمة، يستفيد منها إما بوطئها أو بخدمتها إياها أو بهما معا، ما في تعارض، يطأ وتخدمه ويستغلها، وقد يكون عندها فراغ من وقت فيؤجرها، يستغلها استغلال تام له ذلك، لأنها ملكه ما لم يشق عليها. ثم ظهر على ابن كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا. طيب ما رد صاع مثل الناقة، لماذا لا يرد صاع؟ مفترض أنها ذات لبن وأرضع منها ولده مثلا، هل نقول يرد ولا ما يرد صاع؟ ما يرد. لماذا؟ ها؟ نص خاص على خلاف القياس، فلا يقاس عليه، فلا يقاس عليه. شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم يقررون أنه لا يوجد نص على خلاف القياس، أنه لا يوجد نص على خلاف القياس، نص صحيح على خلاف القياس ما يوجد. والعلماء من المذاهب كلها أثبتوا أن هناك أمور تكون على خلاف القياس، على خلاف القياس الظاهر لهم على حسب ما ظهر لهم، مثل ما يقال في مختلف الحديث على حسب ما يظهر للناظر، وإن كان في حقيقة الأمر ما فيه اختلاف، لكن شيخ الإسلام يرى أن مثل هذا النص يكون أصل وتتعدد الأصول، فمثل هذا يقاس عليه والأصول الأخرى يقاس عليها، ويكون المتردد بين هذا وغيره من باب قياس الشبه، ما يلغى مثل هذا ويقال ليس بأصل، يقال أصل ثم ينظر إلى ما خالفه أصل ثاني، ثم إذا جاء فرع متردد بين الأصلين ألحق بأقربهما به شبها في العلة فيكون كلاهما أصل. ها؟ لا لا لا، ما فيها تدريس ولا فيها تختلف. شلون؟ إيه، لكن هذا حصل فيها غرر وتدريس، ما في غرر. العيب في غير اللبن، العيب في غير اللبن. الآن من قياس الشبه التردد في الرقيق، هل هو كالدابة كالبهيمة لأنه يباع ويشترى، أو كالآدمي لأنه في الأصل آدمي وله خصائص وله مميزات وله، فيلحق بأقربهما به شبها من حيث الأحكام، حيث كثرة الأحكام، وإلا من ما في نسبة بينه وبين الدابة من حيث الشبه في الظاهر، لكن بالنسبة للأحكام من حيث البيع والشراء والإجارة فهذا من هذا النوع، هذا الذي يسميه أهل العلم قياس الشبه. نعم. نعم، هذا شخص المشتري يريد جارية لإرضاع ولده، وهذه جارية عند شخص لبنها قليل جدا لا يكفي الولد، ثم تركها أيام، عرف فلان الثري يبحث عن جارية ذات لبن، فترك اللبن في ضرعها 3 أيام. هل الصورة مطابقة؟ ها؟ ترك اللبن 3 أيام، ثم لما رأها هذا الثري بدل من يشتري 10,000 قال 15,000، استرسل لما رضع الولد. اليوم من بكرة ما فيش إلا شيء يسير ما يكفيه. هل نقولنا مثل الشاة يرد صاع؟ مقصد اللبن الآن هو مشتريها من أجل اللبن، ها؟ ولا عيب فيها سوى قلة اللبن، تكون مثل الشاة تماما. يلك للجمهور الذين يقولون أنها على خلاف الأصل ولا يقاس عليها، على مذهب الجمهور مسألة خاصة، خاصة بالبهيمة، وهي التي لبنها يباع ويشترى. لكن لو جاب لك واحد لبن امرأة معلب مثل ما جاب لك لبن إبل أو بقرة أو غنم، ها؟ لكنه يؤجر على الاسترضاع، فإن أرضعنا لكم فأتونا أجورهن. على هذا إذا كان مثل يجوز بيعه، يجوز بيعه على قول من يرى أنها على خلاف القياس، يقول لا يرد معها شيء. والذي يقول أنه لا شيء على خلاف القياس وتطابقت الصورة مع الدابة مع البهيمة بأن كان المشتري قصد اللبن. الآن منافع الشاه، منافع الناقة المقصودة للبنها، وش فيها من المنفعة غير اللبن؟ الركوب. لكن الشاهد اشترت شاهد من أجل اللبن، لكن لو اشترت جارية ومن أجل اللبن ما فيها منافع أخرى؟ نعم نعم، فلبنها من منافعها، لكن ليس كل المنافع، ما هي مثل الشات. والشيء الآن بيطلع على العيب من يومين أو ثلاثة بينتظر الصوف، لكن الدابة الجارية من الآن يشتغل، تستغلها من الآن وتصيبها من الآن، ما هو مثل. لكن أقول الفروق موجودة، الفروق موجودة. وبين كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا، لأن ما ذكرنا لا ينقصها الوطء، لا ينقصها لأنها ثيب، والاستغلال والاستعمال في مقابل الضمان، لأن الخراج بالضمان والوطء كالخدمة. وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب، يأخذ الأرش، يأخذ الأرش ثمنها صحيحة 10,000 ومعيبة 9,000، يأخذ 1,000. وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب، وإن كانت بكرا فأراد ردها، إن كانت بكرا فأصابها وأزال بكرتها فأراد ردها لأنه اطلع على عيب، كان عليه ما نقصها، يعني أرش البكارة بكر 10,000 وثيب 9، يردها ويرد معها 1,000، يردها ويرد معها 1,000. كان عليه ما نقصها بسبب البكارة إلا أن يكون البائع دلس العيب، هي ظهر فيها عيب ويعلمه البائع لكن ما دلس، ما أظهرها بمظهر يخفي فيه العيب، إلا أن يكون البائع دلس العيب، صبغ شعره مثلا أو عمل فيها عمليات تجميل وشد فظهرت بمظهر 30 وهي في الحقيقة 50، هذا دلس. والتدليس في وقتنا مع الأصباغ مع العمليات وقد يدلس البكارة، يعني ترقع، فالتدليس على أشده في وقتنا. ها؟ ما دلس، لكن البائع ما دلس وعال من العيب، إلا أن يكون البائع دلس العيب، مفهومه أنه إذا لم يدلس ولو علم به من غير تدليس إن كان البائع دلس العيب فيلزم رد الثمن كاملا، وإن كانت بكرا فأصابها المشتري. أما إذا لم يدلس البائع وكانت الجارية بكرا فأصابها المشتري، إن دلس يرد الثمن كاملا، وإن لم يدلس يردها ويرد أرش البكارة. عيب مع تحسين، كتاب في عيوب بدون تجليد ما يخفى، ما تخفى هذه العيوب، ثم جاء وجل تجليد فاخر من رأى وقال ما شاء الله، ما يظن فيه أدنى عيب، وفيه سوس ناخر فيه من الأسفل من الكعب ما يشاف، لكنه مع الاستعمال يأثر عليه، وهذا مجلده لنفسه ما نوى يرش بأحد. فجاء واحد قال بكم اشترى، هذا تظهر على عيب لكنه ما دلس عليه. فالفرق بين كونه يعلم العيب ولا يدلس يتركه للمشتري، يكتشف المشتري بنفسه ولا قصد التدليس والغش، حكمه يختلف عن حكم ما إذا قصد الغش، فإذا قصد الغش والتدليس فإن المشتري يستحق الثمن كاملا ولو أصابها ولو أزال بكرته. نعم. إلا إذا أخفى العيب صار تدليس. هذا غير، هذا ما في تدليس. أظهرها على وجهها، أنت جيت وشفت هالكتاب وأعجبك قلبته وفي عيب أنت ما تدري هو عيب ولا لا، ما أنت من صاحب خبرة. نعم. فرق بينك وبين من يعرف العيوب وأخفيت عليه وترك الموضوع لخبرك. كيف؟ هو يقول كتاب بين يدك، زلب كتاب بين يدك، المقصود أنه ما خف عليك، أعطاك السلعة وقل خذ، ترك الموضوع لخبرك. فرق بينه وبين أن يظهر السلعة بمظهر أنها لا عيب فيها. يلزمه البيان. ايوه، هذه مسألة محق الرزق بركة. يعني فرق بين عدم البيان وبين بيان العدم. عدم بيان العيب فرق بينه وبين بيان عدم العيب، فرق كبير. إلا أن يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملا، وكذلك سائر المبيع، وكذلك سائر المبيع مثل ما قلنا في مسألة الكتاب. ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب، باع المشتري بعضها وأعتق نصفها ثم ظهر على عيب، كان مخيرا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن، أعتق النصف يرد هذا النصف الباقي، باع النصف يرد هذا النصف الباقي بمقداره من الثمن، أو يأخذ أرش العيب بقدر ملكه فيها. هذا النصف احتاجه أنا براده، احتاجها تخدم عندي يوم بعد يوم بقدر النصف الباقي على ملكي، فإن له أن يأخذ أرش العيب بقدر ملكه عن النصف. الجاري بعشرة آلاف ثم ظهر ثم باع نصفها بخمسة آلاف أو بستة آلاف تكسب، ثم ظهر على عيب ينقصها ألف، فإنه يرد النصف بكم؟ بحظه مما اشترى. نعم، بنصيبه مما اشترى. وإن أراد الأرش وهذا العيب ينقصها ألف أخذ خمسمائة. ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن، قيمة خمسة آلاف يأخذ خمسة آلاف. لكن البائع قال أنا بعتك كامل، أنا ما أستفيد من النصف، والمشتري قد لا يقدم على شراء نصف، إما أن تردها كامل أو تأخذها كامل. ولو باع المشتري بعضها ثم ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن، هل يلزمه أن يسترد ما باعه أو أعتقه؟ لا يلزم. على كلام المؤلف لا يلزم، إنما يلزم البائع بقبول النصف بقيمته. طيب، ظهر على عيب، هل يختلف الحكم فيما إذا لم يعلمه البائع أو علمه ولم يخبر به من غير تدليس أو دلسه؟ في الصور ثلاث: البائع ما علم، الصورة الأولى، الصورة الثانية علم لكن ما دلس، تركه لفطرة المشتري، الصورة الثالثة دلسه، أظهر السلعة بمظهر لا عيب فيها. هنا ما فرق، ولو باع المشتري بعض ما ظهر على عيب كان مخيرا بين أن يرد ملكه منها بمقداره من الثمن أو يأخذ أرش العيب بمقدار أو بقدر ملكه فيها. وإن ظهر على عيب بعد اعتاقه لها، إن خرجت من يده بعتق، وإن ظهر على عيب بعد اعتاقه لها أو موتها في ملكه فله الأرش، يعني يتعين الأرش. لماذا؟ لأنه يتعذر الرد، إذا اعتقها ما يملك رده. وإن ظهر على عيب بعد اعتاقه لها أو موتها في ملكه فله الأرش. لماذا؟ لأن الخيار الثاني وهو الرد متعذر. وإذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري، وكان له الرد أو الأرش. إذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء، وهذا أحد احتمالات ثلاثة: ظهر على عيب يتعين وجوده قبل الشراء، جرح لكنه واضح أنه مندمل أو أخذ في الشفاء والعقد قريب، واضح من وضعه أنه من شهر مثلا، يدخل معنا؟ لا يدخل. عيب يتعين حدوثه بعد الشراء، شراء، اشترى دابة أو جارية فظهر فطلع على عيب فيها طري، والعقد له شهر، يدخل ولا ما يدخل؟ لا. ولذا قال: وإذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري وكان له الرد أو الأرش. لماذا لا يحلف البائع أنه ما حدث في ملكه، أنه حدث بعد العقد؟ يحلف المشتري أنه حدث قبل العقد. يعني ما في بينة تدل على أنه قبل أو بعد. في هذه الصورة قال المؤلف رحمه الله: حلف المشتري. لماذا لا يحلف البائع؟ نعم، الأصل السلامة. نعم نعم. البينة على المدعي، أيهم المدعي؟ إذن عليه بينة، ما عليه يمين. اليمين على النافي اللي هو البائع، هو المنكر. لأن اليمين يا أحسن الله يكفي جانب أقوى المتداعين. أقرب لإيش؟ نفس اللي قاله الأخوان، أن الأصل عدم العيب، الأصل عدم العيب، فمعه الأصل. إذا كان معه الأصل، والثاني ليس معه أصل، من الأليق والأحق باليمين؟ والمتداعي. نعم، نطبق القاعدة الشرعية، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أيهما المدعي وأيهما المنكر؟ بس لا تقلب الدعوة، لأن ممكن قلبها في مثل هذه الصورة، ولذلك يختلف العلماء في مثل هذا، لأن من مقرر حتى في المذهب أن اليمين على البائع. أي المدعي من إذا ترك ترك، والمدعى عليه من إذا ترك لم يترك. الآن المشتري إذا ترك ترك، فالمشتري هو المدعي، والمدعى عليه البائع. طيب اليمين على المدعي ولا على المدعى عليه؟ ها؟ ما وجد بينة على من؟ هذه مسألة ما فيها بينة، خلت عن البينات. فهل نقول أن اليمين على المدعي الذي هو المشتري ردا عليه؟ لأن اليمين تتجه على المدعى عليه، على المنكر، فإذا رفض اليمين والله أنا بعتك شاة سليمة ولا أنا بحالف، هل نرد اليمين على المدعي الذي هو المشتري ويكون من هذا الباب؟ الكلامهم ما يدل على هذا، كلامهم ما يدل على هذا، أنه يحلف ابتداء ولا يطالب ببينة، لا يطالب ببينة، إنما يحلف تلقائيا ويقبل قوله. وين يعني إذا افترضنا أن هذه السلعة 10,000 وبعد ظهور العيب 9,000، ولا يدرى هل العيب عند البائع أو عند المشتري، حدث بعد العقد أو قبله، هذا 1,000 الذي يتداعى فيه البائع والمشتري ويتدافعانه، هل قبضه المشتري أو لم يقبضه؟ البائع يدعي أنه قبض، المشتري يدعي أنه لم يقبض هذا 1,000، لكن هل هذه الدعوة على وجهها أو مقلوبة؟ ها؟ لا تقبل الدعوة المقلوبة. هو من هذا الباب، ما في شك أنهم اتجهوا إليه من هذا الباب، لأنهم جعلوه مدعا عليه، ولذلك طالبوه باليمين. الأصل عدم حدوث العيب، الأصل ما فيها عيب، الأصل عدم العيب، أن السلعة سليمة، لكن ظهر هذا العيب فالبائع قال لا هذا بعد ما بعنا وانتهينا، الشاري المشتري يقول لا هذا من الأصل ولم أطلع عليه إلا في وقت متأخر. على كل حال المسألة خلافية، لكن ما المرجح؟ هل ما اختاره المؤلف هو المرجح بناء على القواعد الشرعية في القضاء؟ لا، الحديث ضد هذا. الله ينسيها المغني مع الأخوان معك. أحسن الله إليك. لا يقال إن التهمة تلحق البائع أقوى مما تلحق المشتري، فجانب البائع أضعف وجانب المشتري أقوى، واليمين دائما مع أقوى المتداعيين. يعني هذا العيب الذي وجد، هل الأصل وجوده أو الأصل عدمه؟ المسألة مفترضة فيما إذا تجردت عن القرائن، المرجح للقبل والبعد مع الاحتمال على حد سواء. يقول مسألة قال: فإن ظهر على عيب يمكن حدوثه قبل الشراء أو بعده حلف المشتري وكان له الرد أو العرش، وجملة ذلك هذا صاحب المغني، وجملة ذلك أن المتبايعين إذا اختلفا في العيب، هل كان في المبيع قبل العقد أو حدث عند المشتري لم يخلو من قسمين: أحدهما أن لا يحتمل إلا قول أحدهما كالأصبع الزائدة، يقول البايع حصل والله عندك هالأصبع، نعم، كالأصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها، والجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديما، فالقول قول من يدعي ذلك بغير يمين، لأننا نعلم صدقه لمن ما لا داعي، الواقع يصدق هذه الدعوة، لأننا نعلم صدقه وكذب خصمه فلا حاجة إلى استحلافه. والثاني أن يحتمل قول كل واحد منهما كالخرق في الثوب والرفو ونحوهما، خياطة الخرق. ففيه روايتان، إحداهما القول قول المشتري، هو الذي مشى عليه المؤلف، القول قول المشتري فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب، أو أنه ما حدث عنده ويكون له خيار، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، يعني مثل ما قلنا أن هذا المقدار الذي نقص من قيمة السلعة بالعيب البائع يقول أنا سلمتك إياه كاملا فهو مدعي، والمشتري يقول أنا ما سلمت. ونفترض أن العيب أرشه 1000 من 10,000، فالبائع يقول سلمتك 10,000، سلمتك 10,000 التي هي عبارة عن هذه السلعة، والمشتري يقول ما قبضت إلا 9 وعبارة عن السلعة المعيبة. هذا يمكن تكييفه أو جريانه على قواعد القضاء، لكن هل ظهور مثل هذا التكييف المؤيد لهذه الرواية التي جرى عليها المؤلف هو الظاهر بحيث يفهمه القاضي والمتداعيان؟ تبادر لذهنه مثل هذا، فالذي يظهر أنه من باب قلب الدعوة، لما من دعوة إلا يمكن أن يقال فيه مثل هذا الكلام، يمكن أن يقال فيه. ففيه روايتان، إحداهما القول قول المشتري فيحلف بالله أنه اشتراه به هذا العيب، أو أنه ما حدث عنده ويكون له الخيار، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت واستحقاق ما يقابله من الثمن ولزوم العقد في حقه، فكان القول قول من ينفي ذلك كما لو اختلف في قبض المبيع. والثانية القول قول البائع مع يمينه فيحلف على حسب جوابه، إن أجاب أنني بعته بريئا من العيب حلف على ذلك، وإن أجاب بأنه لا يستحق على ما يدعيه من الرد حلف على ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ قوله إن أجاب أنني بعته بريئا من العيب حلف على ذلك، هذا واضح، وإن أجاب بأنه لا يستحق على ما يدعيه من الرد حلف على ذلك، ويمينه على البت لا على نفي العلم. وإن أجاب بأنه لا يستحق على ما يدعيه من الرد، إيش معنى هذا الكلام؟ ليش ما يستحق؟ ما هو بعيب؟ لا، الآن هل يقول أنه لا يستحق أرش لأنه ليس بعيب، أو عيب لا يستحق عليه الأرش؟ ها؟ لكن سواء قلنا هذا أو هذا، فأهل الخبرة هم اللي يقررون أنه يستحق الأرش، ما يقرره البائع ولا المشتري أيضا، لأن المشتري بيقول الأرش 2000 والبائع بيقول 1000 أو أقل. والثانية القول قول البائع مع يمينه فيحلف على حسب جوابه، إن أجاب أنني بعته بريئا من العيب حلف على ذلك، وإن أجاب بأنه لا يستحق على ما يدعيه من الرد حلف على ذلك، ويمينه على البت لا على نفي العلم، ما يقول والله أنني لا أعلم بأن به عيبا، يجزم بأنه ليس فيه عيب، يجزم أنه ليس فيه عيب، أو أنه ليس فيه عيب يستحق الأرش. لكن مثل ما قلنا إذا قال ليس فيه عيب يستحق به الأرش يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، ويمينه على البت لا على نفي العلم، لأن الأيمان كلها على البت، إذا كان من طلبت منه اليمين أصل في المسألة، لكن إذا كان فرع نائب عن غيره هل يحلف على البت أو على نفي العلم؟ نعم، على نفي العلم. إذا وجد دين على زيد لوالد عمرو، نعم، على زيد لوالد عمرو، والد عمرو مات والدين مثبت بوثيقة، ثم ادعى زيد أن العقد عقد ربا، العقد عقد ربا، وأنه ما قبض من والد عمرو إلا بعض المبلغ والباقي في مقابل الأجل، أعطاه 500 أو 600 وكتب عليه 1000، هل يحلف عمرو على عدم وجود الربا في العقد أو على نفي علمه بوجود العقد؟ على نفي علمه، لا يستطيع أن يحلف وما حضر، ولا يطالب بأكثر مما يستطيع، وإلا لو قيل مثل هذا لكان كل مدين يدعي مثل هذه الدعوة، كل مدين يمكن يدعي هذه الدعوة. فإذا طولب الفرع بأن يحلف على البت ضاعت الديون، إنما يحلف على حد علمه، والبادي الله جل وعلا يتولى حسابه، لأن اليمين كلها على على على البت لا على نفي فعل الغير. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي عليه استحقاق فسخ البيع وينكره، والقول قول منكر. الآن من خلال هذا الذي ذكره الشارح من قدامة، ما الذي ترجح من الروايتين؟ والله هذا الذي يظهر، لأن تعليل الرواية الأولى فيما يظهر أنها من باب قلب الدعوة، دعوة ظهورها على الرواية الثانية. ماش عندك شيء؟ ما عندي شيء. زاكي شيء عنده شيء؟ كونه يقبل كرما منه هذا سهل، هذا ما يبنى عليه أحكام، لكن الكلام عند المقاضاة والإلزام. نعم، لليمين على البائع، هذا اللي يظهر. قال رحمه الله: وإذا اشترى شيئا مأكوله في جوفه، اشترى شيئا مأكوله في جوفه لا يمكن أن يرى أثناء العقد، ولا يمكن أن يطلع عليه إلا بكسره وإتلاف، إما بإتلافه أو بإتلاف قشره وبقاء قيمته. وإذا اشترى شيئا مأكوله في جوفه، يقول مثل البطيخ والجوز واللوز وغير ذلك، فكسره فوجده فاسدا، فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج، طيب اشترى بيض دجاج فوجده فاسد لما كسره لاستعماله وجده فاسد، كم يسوى هو فاسد؟ ها؟ لا شيء. فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع، وإن كان له مكسورا قيمة كجوز الهند فهو مخير في الرد وأخذ الثمن. القيمة الآن لما حصل عليه العقد وهو في الجوف أو في القشر، هو وجده فاسدا، وجده فاسد، هل المقصود هذا الفاسد إما أن يكون لا قيمة له مثل بيض الدجاج، أو له قيمة مع فساده؟ طبعا ليش؟ هو الجوف، الكلام كله على المبيع الذي في جوف هذا القشر، سواء كان له قيمة أو لا قيمة له، كلام العقد على ما في الجوف مو على القشر. فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع، وإن كان له مكسورا قيمة كجوز الهندي فهو مخير في الرد وأخذ الثمن وعليه أرش الكسر أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه. افترض إنه معيب عيب جزئي الجوز واللوز، يمكن إذا كسرتها وجدت نصفها سليم ونصفها معيب، لكن بيض الدجاج يمكن؟ لا يمكن، نصفها سليم ونصفها معيب، أو فيها عيب مع إمكان الانتفاع بها. كسرت الفستق فبدلا من أن تكون بحجم قشرها وجد فيها ضمور أو فيها سوس أو فيها شيء، أن مثل هذا له قيمة، يعني ليس مثل بيض الدجاج لا قيمة له البتة. وإن كان له مكسورا قيمة كجوز الهندي، يعني نصفها معيب ونصفها سالم ممكن أكله، فهو مخير في الرد وأخذ الثمن وعليه أرش الكسر، لأنه يمكن الإفادة منها، فيكون الأرش قيمتها ما بين السلامة والعيب. لكن هل مثل هذا يقال له معيب ولا فاسد؟ لا، لأنه قال فوجده فاسدا، ترجم بالفساد، يعني أنه ما كيف تكون له قيمة وفاسد؟ لا لا لا، ما هو في العقد، في المادة المبيعة، يمكن أن يستفاد منه في غير الأكل إذا فسد، له قيمة يستفاد منه في غير الأكل. ها؟ لا، خلونا بجوز الهند وما أدري إيش بعض هذه الأمور التي مغطات بما لا يمكن الاطلاع عليها أثناء العقد، قد تستعمل في شيء ثاني، وقود مثلا، جوز هند صير بطيخ يتخذ علفا للدواب. نعم، يتخذ علف للدواب ما يصلح لبني آدم، أو مثل هذه الأمور بالكميات يمكن تتخذ وقود، يمكن تركب مع أشياء وتصير. أي نعم، شو سوي؟ شو استنبط من الزيت؟ لا، والكلام كله على ما في جوف القشر، وقرر المؤلف وجده فاسدا، من هذا الفاسد ما لا قيمة له البتة، فوجوده ضرر محض مثل بيض الدجاج، ما له قيمة أصلا. منها ما له قيمة بعد كسره والاطلاع على فساده، وقلنا إنه يمكن أن ينتفع به في غير الأكل، يركب مع الأشياء مع أشياء أخرى فيكون علاج مثلا، أو يستخرج من الزيوت، بس ما هو من الفاسد. لا لا لا، هذا القشر ما هو ما في جوفه، العقد على ما في الجوف. فاسد بالنسبة للهدف الأصلي من شرائه هو الأكل، لكنه يمكن أن ينتفع به في غير الأكل. هذا إذا قلنا أن العقد منصب على ما في جوفه، اشترى شيئا مأكوله في جوفه فوجده فاسدا، يدل على أن العقد على ما في الجوف لا على القشر. ولا شك أن القشر إذا كان صلبا يمكن أن يستفاد منه، لكن العقد شو عليه؟ على ما في جوفه. فإن أمكن الإفادة مما في جوفه في غير ما يستعمل له أصالة كالأكل له قيمة. قال بيركب علاج مثلا، العطار بيركب علاج، قال هات جوز هند فاسد، لأنه أحيانا فساد المادة لا يعني إلغاءها بالكلية. الخبز إذا عفن فسد بالكلية؟ قلنا البنس اللي هي من الخبز المعفن. نعم، مش تطفيه بنار ولا شو تسوي؟ فرق بين شيء جاف يركب مع غيره وشيء في آنة تبي. أنا نقول استعمل في غير ما اشتري من أجله له قيمة، فإن كان وإن كان له مكسورا قيمة كجوز الهندي فهو مخير في الرد وأخذ الثمن، وعليه أرش الكسر أو يأخذ ما بين صحيحه ومئيبه. كم سليم الكيلو؟ 50 مثلا. كم معيب اشترى معيب؟ الكيلو 10، يأخذ الفرق. نعم، شلون؟ لا، هو فاسد فساد تام بالنسبة لما عقد عليه من أجله وهو الأكل. إيه في الأصل هو بالنسبة للأكل فاسد ولا معروف، هذه أمور مأكولة، هذا الأصل فيها. بيض النعام استفاد من قشره على حسب ما يمكن تكييفه عليه. الأصل إن لم يكن له مكسورا قيمة أو كان له مكسور قيمة ألزموه، لأنه ما يمكن إعادته. فرق بين أن يطلع على العيب بأدنى كسر وبين أن لا يطلع عليه إلا بالكسب الكامل. الآن لو اشترى بطيخ زينتها 20 كيلو، فجاء فقدها نصفين، وبإمكانه أن يطلع على العيب بالأنموذج بقطعة يسيرة، وفرق بين أن يتوقع فيها عيب وبين أن لا يتوقع فيها عيب، قسمها نصفين ليأكلها، ما تردد في كونها صالحة فبانت معيبة. وإذا توقع وغلب على ظنه أنها معيبة ثم تصرف بها تصرف يتلفها، مع أنها في الأصل تالفة، إلا أنها يمكن الإفادة منها كعلف للدواب مثل ما قال الشيخ. يقول كالبائع ليش تفك تكسرها كسر كامل تتلفها؟ ها؟ صحيح، ما يمكن أن يطلع على ما في جوفه إلا بفتح، هذا الأصل. إذا التزم إيه ولا ما ترجم لأنه ما عيب. أحسن الله إليك. بالنسبة للمعلبات يعني فيما يستدل به على صلاحيتها وفسادها التاريخ. نعم التاريخ، لكن التاريخ مو بقطعي، ليس بقطعي، لأنه قد يزاد على التاريخ الضعف، وقد لا تحتمل البقاء نصف المدة على حسب التخزين، وما تدري من خزنت. لكن تظهر عليها علامات يا شيخ، حتى في حجم العلب تتغير الأحجام تنتفخ. إيه ما في شك أن هذا تنتفخ.